يقول لك نحن نقول وما انت بمؤمن لنا، صحيح؟ ما انت بمؤمن لنا، تقول تستطيع ان تقول تماما نساويها في الاستخدام وما انت بمصدق بمصدق لنا، صحيح؟ فيقول لك الان اتفق في اتفق في الاستخدام، صحيح؟ فلفظ الايمان هنا تعدى باي شيء؟ بحرف الجر، بحرف الجر، صحيح؟ ولفظ التصديق هذا تعدى باي شيء؟ بحرف الجر، لنا لنا اللام واللام، صحيح؟ يقول لك هذا دليل على شيء على الترادف، ما رايكم في هذه الشبهه؟ ارجع لمعنى الترادف، لا نفس المعنى، ما انت مؤمن لنا، ما انت مصدق لنا، صحيح؟ المؤمن هنا بمعنى مصدق، ليست هذه سناتي لها بعد قليل المعنى، لم يريد الاستخدام هنا، الاستخدام هنا نحن قلنا ان الايمان يتعدى بالضمير باي شيء؟ بحرف جر، وقلنا التصديق لا يتعدى الا بصوره ايش؟ مباشره، فهنا التصديق تعدى باي شيء؟ بحرف جر، صحيح؟ فهمتم هذا الوجه؟ فاتفق الايمان تعدى بحرف جر والتصديق تعدى بحرف جر، كيف نرد على هذه الشبهه؟ هذا في حالة واحدة ليس الإيمان. أحسنت، ممتاز. نحن قلنا بمعنى الترادف، ارجع لمعنى الترادف. المشابهة أو المقابلة في أي حالة؟ في جميع الوجوه وفي جميع الصيغ، سواء الصيغ الإسمية أو الصيغ الإيش؟ الفعلية. فكون اللفظ يشابه اللفظ في حالة واحدة، هل هذا معنى المشابهة في جميع الحالات؟ اذا انتفى شرط من شروط اي شيء، او انتفى شرط ايش؟ الترادف او المرادفة، احسنت. فشرط المرادفة المشابهة في جميع الحالات وفي جميع الصور سواء الاسمية او الفعلية. تريد دليل على ذلك؟ ارجع اسم كل واحد منهما الى صيغة الفعل. ارجع مؤمن، ما انت مؤمن، ارجع الى صيغة الفعل. ما آمنت لنا، وارجع مصدق لصيغة الفعل. ما صدقتنا، ما رأيكم؟ بقي الصورة على ما هي؟ بقت المثالة على ما هي؟ ولا انتهت المثالة؟ الأول تعدى بأي شيء؟ تعدى بحرف جر، والثاني تعدى بصورة مباشرة، فأين تلك الترادف المزعوم؟ فشرط الترادف أن يبقى أو تبقى أن تبقى المقابلة أو تبقى المشابهة أو تبقى المثالة في جميع الإيش؟ في جميعها، أن تبقى المشابهة والممثلة والمقابلة على حالتها بلا تغير، صحيح؟ فنقول أن الفعل إذا ضعف وجيء منه بصيغة الفعل يتعدى للضمير بأي شيء؟ بحرف جر، كما هو في إيش؟ صدق، صحيح؟ صدقتك، صحيح؟ لكن لو جئت منه باسم الفاعل ايش تقول؟ مصدق، مصدق لك، صحيح؟ كما تقول فلان يعبد الله ويتقيه ويناجيه، صحيح؟ ايتي باسم فاعل من كل فعل من هذه الافعال، تقول فلان عابد لله، متق لله، مناج لله، صحيح؟ لكن هل هذا يمكن ان الفعل لا يتعدى ان الفعل يتعدى بصورة مباشرة ام لا؟ ارجع للفعل تقول ايه؟ يعبد الله، صحيح؟ تعدى بصورة مباشرة ام يحتاج الى حرف جر؟ بصورة مباشرة، صحيح؟ فكون الفاعل يحتاج لضعفه الى حرف جر لا ينفي بقاء اي شيء، بقاء الفعل على ايه؟ على حالته الاصليه، على حالته الاصليه. اما لفظ الايمان فسواء على وزن فاعل او على صوره الفعليه يتعدى باي شيء؟ يتعدى بحرف الجر. فهذه تدل على المبينه الواضحه. فكون اللفظ يتفق مع اللفظ في حالة واحدة لا يعني ذلك الترادف أو المشابهة أو المقابلة، وإنما شرط الترادف هو التشابه أو المقابلة أو المثالة في جميع الوجوه لا في وجه دون وجه. قال شيخ الإسلام: فإن قيل قولك ما أنت بمصدق لنا مثل ما أنت بمؤمن لنا، قلنا، واسمع تلك المقولة، قلنا الذي أدخل فيه اللام

ففيه معنى الائتمان، انك تأتمن ذلك المخبر على كلامه، تأتمن على خبر على قبل، ومن ثم تقول آمنت لك. ومن ثم خص الإيمان بالاستخدام في الدلالة على قبول خبر المخبر إذا كان خبر أي شيء غيبي، إذا كان خبره غيب. أما إذا كان خبره عن مشاهدة لا يقال آمنت لك، إنما يقال أي شيء صدقتك، إنما يقال صدقتك. فوضح إقرار المخبر إلا على أي شيء، إلا على الخبر غيب. لا تجد أبدا يستخبر عن أخبار مشاهدة، وإنما هي أخبار غيبية. قال ابن تيمية الإيمان لا يستعمل في جميع الأخبار، لفظ الإيمان لا يستعمل في جميع الأخبار، بل في الإخبار عن الأمور الغائبة، عن الأمور أي شيء الغائبة مما يدخلها الريب. فإذا أقر بها المستمع قيل آمن، قيل آمن، كما قلنا لأنه مشتق من الأمن، فأنت تأتمن الرجل على خبره وعلى كلمة، بخلاف لفظ التصديق فإنه عام يتناول جميع الأخبار، سواء أخبار عن مشاهدة أو أخبار عن غيب. قال فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت، كما يقال له كذبت. إذا قبلت كلامه تقول إيش؟ إذا رددت كلامه تقول كذبت. قال فمن قال السماء فوقنا قيل له إيش؟ صدق، كما يقال كذب، حالة إقرار أو حالة الرد. وأما لفظ إيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب، إلا في الخبر عن أي شيء عن غائب. ثم يعلل ذلك يقول لماذا خص لفظ الإيمان بالإقرار عن الخبر الغيبي. قال لأن الإيمان مشتق من الأمن، فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر، كأنك تأتمن الرجل على كلامه كما قلنا، كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه ذلك المخبر. ولهذا لم يوجد قط، وهذا استقراء ممن؟ من شيخ الإسلام، لم يوجد قط في القرآن ولا غيره ولا غيره، يعني حتى في كلام العرب، لفظ آمن إلا في هذا النوع، نوع أي شيء؟ الأخبار ليه؟ الغيبية وليست المشاهدة. قال فاللفظ متضمن مع التصديق معنى الائتمان والأمانة. لماذا خصه بالأمور الغيبية والأخبار الغيبية؟ لأنه يتضمن معنى ليش؟ الائتمان والأمانة، صحيح، كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق. ولهذا قالوا وما أنت بمؤمن لنا، عكس عليهم الدليل، عكس عليهم الدليل. أولاد يعقوب عليه السلام ماذا قالوا لوالدهم؟ وهذه بلاغة القرآن الكريم، ما قالوا وما أنت المصدق لنا، إنما قالوا وما أنت بأي شيء. فهذا دليل، وهم استدلوا به على أي شيء، على أن الإيمان معنى التصديق. نحن نستطيع أن نستدل بنفس الدليل على مبينة الإيمان عن التصديق من ناحية الاستغفار، صحيح؟ لماذا؟ هذه قصة، قصة يوسف وإخوته. هل هناك من سبيل، من سبيل مادي غير إخبار الله سبحانه وتعالى عني، أن يعرف أبوهم مدى صحة كلامين من كذبه؟ أم أن وسيلات الوحيدة فيهم هم؟ ما رأيكم؟ فيهم هم بس، هم فقط الذين إيش؟ حضروا الواقع، يشاهدوا تلك الحادثة، صحيح؟ فلما ذهبوا له ما قالوا ما أنت مصدق لنا، إنما لماذا؟ لأن الأمر غيبي، أمر مشاهد، أمر غيبي، ظاهر أنه غيبي، ليس هناك وسيلة أخرى غير إخبار الله. نحن نتكلم عن إخبار الله، نتكلم عن وسائل المادية المحسوسة، صحيح؟ لذلك قالوا وما أنت بمؤمن لنا، بمعنى أنك لا تصدقنا ولا تأمننا، لا تصدقنا ولا إيش ولا تأمننا. قال لأن اللفظ، لفظ الإيمان، يتضمن مع التصديق معنى الائتمان والأمانة. هم يعرفون أن أبوهم إيش؟ لا يأمن عليهم على من؟ على يوسف عليه السلام. ومن ثم قالوا وما أنت بمؤمن لنا، يعني أنت لا تصدقنا ولا تأمننا على يوسف فيما فعلنا فيه. قال ولهذا قالوا وما أنت بمؤمن لنا، أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به، لا تقر بخبرنا ولا إيش؟ ولا تثق به. أما لو كان الأمر مشاهد لصح أن يقول وما أنت بمصدق لنا، أما الأصح على لغة القرآن الكريم استخدام لفظ وما أنت بمؤمن لنا لتضمنه كما قلنا، بالإضافة إلى معنى التصديق معنى الائتمان والأمانة. هذا وجه ثالث. وجه الرابع، وهذا من أهم الأوجه، وهذا من أهم الأوجه في المبينة، في الاستخدام بين لفظ الإيمان ولفظ التصديق. انتبهوا جدا لهذا الوجه، انتبهوا جدا لهذا الوجه. قال لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتجديد كلفظ التصديق. ما معنى المرادفة؟ نرجع لمعنى المرادفة. ما معنى المرادفة؟ نعود لها مرة ثانية. انظر هنا، افهم هذه القاعدة دي جدا. لفظ التصديق، لفظ التصديق

هو على جانب لابد ان يكون مؤمن كامل الايمان كما هم يقولون مؤمن كامل الايمان. اما في شريعتنا كافر ايش؟ كامل الكفر، مستحق لاي شيء، للشيء في الدنيا والعذاب في الاخره. قال فاذا قال قائل انا اعلم انك صادق ولكن لا اتبعك، لا ايش اتبعك، هذا تخلف من شرط التصديق ام من شرط العمل؟ من شرط ليش العمل، اما شرط التصديق متوسر كما سياتي معنا. وجحد بها واستيقنتها انفسهم، يقول ابن عباس يقينون في قلوبهم. هؤلاء القوم على عزام المرجئه وعلى منهج المرجئه القدامى المعاصرين ايش يكون حكمهم؟ كامل الايمان. ابن عباس يكون ايه؟ يقول يقينهم في قلوبهم. فليست معرفه مجرده وليست معرفه مهزوزه وليست معرفه عن ريب، انما ايش؟ معرفه يقينيه، يعني تصديق في اعلى درجاته، ليس تصديق مجرد. وجحدوا بها واستيقنتها، الله عز وجل عبر عن هذا التصديق باي شيء؟ باليقين. واستيقنتها انفسهم. وجاء حبر الامه ليؤكد هذا التفسير كما نقل ابن جرير وتابعه ابن كثير، يقينون في قلوبهم، فهو معرفه يقينيه وليست معرفه تصديقيه مجرده. فهؤلاء قوم على مذهب المرجاء مؤمنين بل كاملوا الايمان. قال بل قال انا اعلم انك صادق ولكن لا اتبعك بل اعاديك وابغضك واخالفك ولا اوافقك. يكون مؤمنا كافر؟ قال ابن تيمية لكان كفره اعظم، بل بالعكس هذا الذي يعرف ويشهد او يعرض كفره اعظم ممن لا يعرف. اذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وان كنت تدري فالمصيبة اعظم. فالكفر اعظم كما قال ابن تيمية. قال لكان كفره اعظم، كفر اي شيء رغم توفر اي شيء؟ التصديق، رغم توفر اعتقاد القلب الذي يشترطه هؤلاء القوم. فلما كان الكفر، واستمع لهذه النتيجة، فلما كان الكفر المقابل للايمان ليس هو التكذيب فقط. هل الكفر هو التكذيب؟ هل العلاقة بينهما علاقة ترادف؟ لا، هذا جزء من هذا وليس هذا كل هذا. انتبه، التكذيب جزء من اي شيء؟ من كفر، نوع من انواع الكفر، وليس التكذيب كل ليش الكفر. صحيح. قال فلما كان الكفر المقابل للايمان ليس هو التكذيب فقط، علم ان الايمان ليس هو التصديق فقط. وما اجمل هذا الكلام، فهمت هذا الاستدلال؟ ابن تيمية ايش يقول؟ يقول فلما كان التكذيب، فلما كان كفر ليس هو التكذيب، وانما التكذيب جزء من ايش؟ من الكفر. صحيح. طيب وكان الكفر يقابل اي شيء؟ يضاد ويقابل الايمان. كذلك بناء على هذه المقدمه يعلم بصوره يقينيه ان الايمان ليس هو التصديق، وانما التصديق جزء من الايمان. وهذه مساله مهمه كنا سنتكلم عنها بعد قليل، الان جاءت. نقول النزاع بين اهل السنه والجماعه وبين المرجئه في كون الايمان هو التصديق، نحن لا نخالف القوم في ان التصديق جزء من الايمان، هذه لا يقول بمخالفتها معهم او مخالفهم في احد. صحيح. وإنما المخالفة في أي شيء؟ في الحصر. ليس المخالفة في كون الإيمان من أجزاء التصديق، وليس المخالفة في كون التصديق يدخل في الإيمان، هذه لا نخالفها بل نحن نثبتها كما سيأتي معنا في المبحث الثاني في مركبات الإيمان. ولكن المخالفة والمنازعة في ذلك الحصر المزعوم، وهو أن الإيمان فقط هو التصديق، هذه محل النزاع. وليس محل النزاع أبدا أن التصديق يدخل في الإيمان، هذه مسألة. أول عنصر من عناصر الإيمان عندنا هو التصديق، اعتقاد القلب كما سأل تفسيره. فنحن لا نازل مع القوم في هذا، وإنما ننازعهم في الحصر، في أنهم حصروا الإيمان في التصديق، ولا ننازعهم في دخول التصديق في الإيمان. كذلك لا ننازعهم في أن التكذيب من الكفر، ولكن ننازعهم في حصرهم الكفر في التكذيب، في حصرهم الكفر في التكذيب. قال رحمه الله فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط، علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا، يذكر لك أنواع الكفر، يكون تكذيب ويكون مخالفة ومعاداة وامتناع بلا تكذيب، يكون تكذيب هذا نوع من أنواع الكفر، وقد يكون إيش؟ مخالفة مع التصديق أو معاداة مع التصديق أو امتناع مع التصديق أو إعراض مع التصديق. صحيح؟ قال فلا بد بلا تكذيب، فلا بد أن يكون الإيمان تصديق مع موافقة وموالاة وانقياد، ولا يكفي مجرد التصديق. نحن نزعنا في دخول التصديق في الإيمان؟ لا، ما نزعنا، أدخلنا التصديق في الإيمان، ولكن إيش؟ وحده؟ لا، هناك أمور أخرى لا بد أن يأتي بها العبد ليتم له حقيقة الإيمان. قال وعلى ذلك يكون الإيمان تصديق مع تصديق فقط؟

أو من فروع هذه الحقيقة. أما الحقيقة الثابتة في نفسيتها هي وجود المولى سبحانه وتعالى، أن لهذا الكون إله ورب معبود، صحيح؟ هذه الحقيقة، صحيح؟ كبرى اليقينات الكونية كما قال أحد. طب ما يتعلق بهذه الحقيقة أو ما هو من باب الإخبار عن هذه الحقيقة؟ يشمل أي شيء؟ يشمل جملة الشريعة أو كل الشريعة أو كل رسالة، سواء الإلهيات أو النبوات أو السمعيات، صحيح؟ باقي أركان الإيمان غير إثبات وجود المولى سبحانه وتعالى، صحيح؟ طيب إثبات وجود المولى سبحانه، الأمر الأول، هذا الأمر معبر عنه بأي شيء؟ بالتصديق أو ما يقابله بالتكذيب، أم معبر عنه بالإيمان أو ما يقابله بالكفر؟ ما رأيكم؟ كما قال تعالى فمنهم كافر ومنهم مؤمن، هذا فيما يتعلق بأي شيء؟ بالحقيقة الأولى، افهموا بالحقيقة الأولى حقيقة وجود المولى سبحانه وتعالى وأن لهذا الكون إله.